بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت السابع من شهر شعبان من عام 1442 للهجرة النبوية، وفيه المجلس السابع عشر من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل فيه عبر وفوائد وعظات فرائد. قال رحمه الله: من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. أعيد العبارة سمجد. يقول رحمه الله: من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. وهذا من باب هل جزاء الإحسان الإحسان، كلما عمل العبد صالحا وفقه الله تعالى. ومن كلام السلف: من عظم شأن الله عظم الله شأنه. وهذه سبحانه يراها الإنسان في نفسه، كل ما من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وصاحب تعظيم النصوص الشرعية ورقبة الله عز وجل في السر والعلن يلقي الله في قلوب الناس المحبة له والهيبة وتعظيم شخصه وتوقير مكانته. نعم الله إليك. قال رحمه الله: إذا علقت شروس المعرفة في أرض القلب. شروس يعني جذور وأصول وما يتبعها. إذا علقت شروس المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة. شروس من قولهم فلان شرس، يعني من باب القوة، وكأنه يعني جذر أصل قوي. هذا الحيوان شرس، فتكنى عن مشبهة عن القوة والأصل والجذر. نعم صلى الله عليه. فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة، فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الله أكبر. نعم. أول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا. بالقيم الآن القيم كما قلت لكم الآن من بنات أفكاره عصف ذهني، يبدو أنه انتهى من تعريف الأصول والشروح، والآن وقت استرخاء، وكأن القلم والأوراق وقت استرخاء، ويكتب هذه اللطائف. أوكي شيخ، ما نسمع شيء. شيخ يكتب هذه اللطائف والنفائس من بنات أفكاره، وهي مستلة من فهم النصوص الشرعية. نعم يا شيخ مجد. صلى الله عليك. أول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله. وأوسطها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني مقدمات، المقدمة الأولى فعل المكلف أنه أطاع ربه، هذا أول منازل. والأوسط كافأه الله عز وجل. نعم شيخ صلى الله عليه. وآخرها تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله أكبر. في الدنيا مكافأة والعقبة في الآخرة، وهي آيات متتالية أحسن عليك في الأحزاب. أنا الله العظيم. لهذا بعض من لطيف ما قرأت في سورة الأنعام أعتقد ثلاث آيات ذكرنا بها: يفقهون ويعلمون ويعقلون. أظن في الأنعام أو أنا واهم. تقصد آخرها أخنا ليك. أي نعم صحيح، قالوا أنها على حسب الترتيب، يعني ما أدري شو أول آية شوية تقول شيء. هي أحسن الله ليك لعلكم تعقلون. أيوة. ثم التالية لعلكم تذكرون، والتالية لعلكم تتقون. أي نعم. عاقلة فتذكر فاتقى. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها، فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر. هذا حتى حسي، إن زرعت رمانا أو شريا في أرض واحدة وسقب مع واحد خرج هذا واحد. فمن عود نفسه فعل الطاعات والخيرات والبعد عن الخطيئات ألفت النفس ذلك، والعكس بالعكس. ولهذا من لطائف كلام بعض السلف أن الحسنة تقول لأختها أو تقول للأخرى أختي أختي، والسيئة تقول لأخرى أختي أختي. في كلمة في جملة بقيمة وجدتها معلقة في بعض المساجد حقيقة، يعني كلمة جميلة، أظنه ما أدري عزاه لي حديث أو أثر، يقول إن النفوس أو إن النفس قد تتثاقل الطاعة، فإذا جاهدها صاحبها وعودها على الطاعة ألفت الطاعة وأصبحت منجذبة إليها، وفي المقابل السيئة. فمن اهتدى إلى هذا الكلام يا كارم فليجعله في الموقع. صلى الله عليه. نعم. قال رحمه الله: ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، ولا تشرد عنه من هذه الأربعة. ما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها، وما شرد ما شرد عنه بخذلانه إلا منها. فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه، والمخذول يصدر ذلك عنه بنفسه وهواه. نعم. على كل حال، تسخير الجوارح في طاعة الله ومراقبة الله وتوظيف كل أموره لله، هذا الموفق. وأما من كان همه إرضاء شهواته ونزواته وليس لا يراقب ربه لا في سره ناهيك عن علنه، يعني لا يراقب الله في جهره ناهيك عن سره، هذا مخذول. ولهذا في الحديث القدسي: فبي يبصر وبي يسمع وبي يأخذ. يعني سبحان الله العظيم، من راقب الله واتقاه في السر والعلن سدد الله أقواله، وسدد الله بصره، وسدد الله جوارحه، فلا يقول إلا خيرا، ولا يسمع إلا خيرا، ولا ينظر إلا إلى خير، وهل مجر. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت، فأكلت ثمرها وغرست نواها، فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمرة وغرست نواه. وكذلك تداعي المعاصي. فليتدبر اللبيب هذا المثال، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. نعم. كل من خلف خيرا أو فعل خيرا لنفسه أو لغيره. النخلة أصلها نواة صغيرة في حجم فرقة الأصبع، ثم إذا سقيت وتعهد صاحبها بالسقي وما يتبع أمر النخيل، انظر كيف تكون أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا من أكل منها من طائر أو حيوان أو إنسان أجرهم أو مثل تجري أجورهم على من زرعها. هذا شيء أكل حسي. كيف الطاعة تؤثر في نفس فاعلها ويتأثر بها، يعني إنسان عود نفسه على الطاعة وعاهد تعاهد نفسه، هذه الطاعة تكون راسخة حتى تلازم صاحبها، وتلومه نفسه إذا تركها، وتطمئن إذا فعلها. فإن مد بساط الخير ونصح الناس وأثر في الناس كان ذلك أعظم أجر. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. وهذا مثال ذهب. الآن السيد أيا كان في موقعه، تاجر، أمير، وزير، رئيس، رب البيت، العادة أن الخادم والخادمة يتوددون إليه ويحاولون كسب رضاه. ورب العالمين الذي الأمر كله بين يديه يتحبب إلى خلقه ويعدهم بالخيرات ويمنيهم بالخيرات ويضاعف لهم الدرجات، وهو أرحم بهم من أمهاتهم. نعم. قال رحمه الله: كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. هذا شعر ولا كلام؟ وجعله على أنه بيت، أحسن الله عليك. نعم. كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. الله صدق. نعم، تعتز أنك عبد لله وتفخر أن الله مولاك. الإنسان يفخر الآن إذا كان مولاه رجل مشهور، أو إذا كان يعمل عند ثري وعند وجيه وعند عالم يفخر، فكيف بما يفخر بربه عز وجل. نعم. فصل من وحي قصة آدم عليه السلام. قال رحمه الله: إياك والمعاصي، فإنها أذلت عز أسجد، وأخرجت إقطاع أسكن. هذا قيم الآن كلام الحيل عبد القيم الحيل كلام هؤلاء الشباب البلاغيين اللي يتفننون في المقدمات والحفلات وفي حفل الخريجين، يعني تقوم من الكلام أساليب بلاغية. فابن القيم رحمه الله قد سبقه وأعياه. نعم شيخ. قال: يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة. نعم. ذكر في الحاشية أحسن الله إليك لحظة الأكل من الشجرة وعصيانه لمولاه، حيث جعلته قلقا أسفا أسفا نادما طوال عمره. الله مستعان. إنما قال سنة لأن عمر آدم عمره ألف سنة. أحسن عليك. يبدو هذا المراد، والعلم عند الله. أي. وهذا أمر غيبي، العلم عند الله كم عاش عليه السلام. أحسن الله عليك. ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص، ويرسلها مع أنفاس الأسف، حتى جاءه توقيع فتاب عليه. كأن الشيء خرج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي خرجت، يا أخي آدم خرج من الجنة، أنا حاسس إن جوال. هذا عذر الطيب يا شيخ. الله المستعان. الله يجمعنا إياكم مع أنبياء الله في جنات النعيم. آمين آمين. نعم. قال رحمه الله: ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. الله أكبر الله أكبر. نعم. فرح إبليس بنزول آدم من الجنة وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود. وما علم أن هبوط ماذا؟ هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود. الله المستعان. هذه تشبيهات بلاغية كأنه يشير إلى صعود آدم. أي يعني الغائص إذا غاص في أعماق البحر للدر هو صعود أو طلب الرقي. نعم شيخ. صلى الله عليك. أذكر أن الدكتور محمد الصامل كلمني سابقا بأن البلاغة كتب البلاغة أكثر من صنفها المعتزلة في أو كثير من المعتزلة، وقال لي بأنه نحى منحا طيبا إظهار الناحية البلاغية في كلامها السنة. وأذكر فيما أذكر إن لم تخن الذاكرة أنه كلف طلابا له بانتقاء بلاغي أساليب بلاغية من كلام ابن تيمية وابن القيم. فهو محمد الصامل السلمي تخصص بلاغة فيما أذكر ونقد، وهذا كلام قال لي مقربة تقريبا يعني 15 سنة أو 20 سنة، لأن كلام أهل العلم عن السنة من الشراح وغيرهم فيه نكت بلاغية، وما نسمع الآن في قراءة الدكتور ماجد هو مثال قليل لكلام كثير. نعم يا دكتور. قال رحمه الله: كم بين قوله لآدم إني جاعل في الأرض خليفة وقوله لك اذهب فمن تبعك منهم. الله أكبر. نعم. هذا الثاني ذم والأول بشارة له سيكون في الأرض خليفة من ذريته. نعم. صلى الله عليه. ما جرى على آدم عفوا الأول قال إني جاعل في الأرض خليفة، هذا أي خطاب الملائكة بأن آدم عليه السلام سيكون خليفة الأرض وخلفه ذرية، وإبليس طرد شر طرده. لكن هنا سؤال أيها الأكارم، أظن طرح قديما هنا لما قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كان جوابهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها سفك الدماء؟ هل كان هناك دماء قبل البشر؟ يشيرون إلى الجن صلى الله عليه. هذا قول. نعم، هذا من ضمن التخاريج أنه كان قبائل الجن فقاتلوا وسال الدماء بينهم. نعم نعم الشيخ صلى الله عليه. ما جرى على آدم هو المراد من وجوده لو لم تذنبوا. كذلك أيضا إبليس جاء في الحديث لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس، خلق الله آدم لحكمة وخلق إبليس لحكمة. نعم صلى الله عليه. يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها فلك ولصالح ذريتك خلقتها. الله نعم. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. الله على لو قرئ أو لو قرئ من يا آدم فقط ربما يقول قائل هذا حيث قدسي، ولهذا كان بعض السلف يقول لولا أني أخشى زيادة في القرآن لكتبت كلامه من بلاغته وفصاحته. نعم صحيح. أحسن الله إليك. يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية وعسى الله أكبر. نعم، ربما كما قرأنا في اسم الله اللطيف أن الله يقود عبده إلى مكاره يقع فيها يكون عاقبة أمره خيرا. نعم أشرف. يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، إنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، وليبعث إلي العمال نفقة تتجافى جنوبهم. قال ابن القيم أوغل رحمه الله شبه سبحان الله العظيم استحضار النصوص وهذا الربط البلاغي، هذا الربط قد بعض طلاب العلم لا يستهويه ولا يعجبه. طبعا هذه وجهة نظر، قد يقول هذا المنهج ليس منهجا مألوفا، لكن العلم واسع وهذا المنهج وهذا المسلك قد يطير به كثير من البلاغيين ويفاخرون به ويتناقلونه، بل ويكون عندهم مدرسة يسلك مسلكها في كتاباته، وخاصة أن يمشي في ضوء الآيات الكريمة. نعم يا شيخ ماجد. قال رحمه الله: تالله ما نفعه عند معصيته عز أسجد ولا شرف وعلم آدم ولا خصيصة لما خلقت بيدي ولا فخر ونفخت فيه من روحي. الله. من تفع بذلي ربنا ظلمنا أنفسنا. اعتراف بالخطيئة وطلب المغفرة والعفو من الله عز وجل. الشيخ ماجد وش العبارة؟ خصيصة ماذا قال؟ قال أحسن الله إليك: ولا خصيصة لما خلقت بيدي. من لطائف ما قرأت عند هذه الكلمة أن كذا قال خصيصة بالتاء مربوطة يا شيخ ماجد. أي نعم أحسن الله إليك، خصيصة بالفتح، خصيصة. نعم ولا خصيصة. قرأت أن الكتاب الحاوي الفتاوي للسيوطي أنه قرأ على أحد مشايخه رسالة كتبها أو بحثا كتبه، وقال في آخره أثناء الدعاء: خصنا بخصيصة أهل الخير وأهل التقى. فقال أحدهم: أنك قرأتها بالقصر وهي بالمد بخصيصة، فيقول السيوطي: وقام قوم يعني أيدوني وناس عارضوني، فالذين عارضوني فلان وفلان والسخاوي، فكتبت لهم إلا السخاوي لم أكتب له، وألفت هذه الرسالة الأقران سماها رفع ألوية، ألف رسالة سماها رفع ألوية النصر، سماها رفع ألوية النصر على من قال خصيصة بالقصر، وذكر شواهد لغوية رحمة الله عليهم جميعا. الله المستعان. نعم، كم الساعة يا شيخ؟ الآن إلا 5 يا شيخ، لكن باقي طيب. سطرين يا شيخ نكمل الفائدة. لا لا، ما دام قلت باقي سطرين لا تكمل. سطران أحسن الله. ذاك الله. طيب. قال نعم. رحمه الله: لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر على بدن الشكر، وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه، فوضع عليه جبار الانكسار فعاد كما كان. الله الجريح كأن لم يكن به قلبه. الله الداء والألم قلبه كذا ولا قلبه؟ قلبه. أحد عندي أخوة بشكل آخر؟ أو حاشية؟ شيخ راشد شيخنا الله يحفظكم. نعم يا بتنين. عندنا في الحاشية هنا أظن هو لم يضبطها بالشكل قلبة قلبة قال أي الداء والألم. حسنت. طبعت عزير شكم. طيب كلام طيب. هكذا أيضا عندي في الحاشية يا شيخ على الداء والألم قلبة قلبة هكذا أي بالفتح القاف واللام. نعم. تعيد العبارة شمي تعيد العبارة شمي فضل الأمر. قال فوضع عليه جبار الانكسار فعاد كما كان فقام الجريح كأن لم يكن به قلبة يعني لا وجع ولا ألم. نعم نعم. طيب شيخنا الله يحفظكم في الطبع اللي عندي ضبط هنا جبار جبار الانكسار فوضع عليه جبار الانكسار بضم الجيم. نعم أحيانا قد تكون كلمة لها ضبطان. نعم نعم الله. هناك ما تعرفون المثلث قطرب سبحان الله العظيم من بلاغة اللغة كلمة واحدة تفتح ولها معنى وتكسر ولها معنى وتضم ولها معنى وهذا من بلاغة اللغة. طيب الفائدة شيخ ماجد على ما اليوم؟ اليوم أحصل عليك عند الشيخ نواف اليحيى. شيخ موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حيا الله الإخوة الجميع. حيا الله شيخ نواف. الله يحييك ويبارك فيك. شيخنا الفائدة عندي عن قول لشيخ الإسلام القيم رحمه الله مرة معنا أو بنا في درس قبل الماضي لما قال رحمه الله لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤية لبث فيه بضع سنين. تكلم عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وقال قال الله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه قيل أنسى يوسف ذكر ربه لما قال اذكرني عند ربك وقيل بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربه وهذا هو الصواب فإنه مطابق لقوله اذكرني عند ربك قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه والضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك ولأن يوسف لم ينس ذكر ربه بل كان ذاكرا لربه. ثم قال رحمه الله ثم لما قضى تأويل الرؤيا وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه وإنما أنسى الشيطان الناجي ذكر ربه أي الذكر المضاف إلى ربه والمنسوب إليه وهو أن يذكر عنده يوسف. والذين قالوا ذلك القول قالوا كان الأولى أن يتوكل على الله ولا يقول اذكرني عند ربك فلما نسي أن يتوكل على ربه جوزي بلبثه في السجن بضع سنين فيقال ليس في قوله اذكرني عند ربك ما يناقض التوكل بل قال يوسف عليه السلام إن الحكم يا شيخ نواف هذا كله كلام جميل. نعم أنا أنقل شيخ المجلد 15. ممتاز. طيب أكمل أحسن الله عليكم بل قد قال يوسف إن الحكم إلا لله كما أن قول أبيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة لم يناقض توكله بل قد قال وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. وأيضا فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده المخلصين والمخلص لا يكون مخلصا مع توكله على غير الله فإن ذلك شرك ويوسف لم يكن مشركا لا في عبادته ولا توكله. ثم قال رحمه الله وقوله اذكرني عند ربك مثل قوله لربه اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فلما سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضا للتوكل ولا هو من سؤال الإمارة المنهي عنه فكيف يكون قوله للفتى اذكرني عند ربك مناقضا للتوكل وليس فيه إلا مجرد إخبار المالك به ليعلم حاله ليتبين الحق، ويوسف كان من أثبت الناس، ولهذا بعدهم طلب وقال الملك ائتوني به، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. فيوسف يذكر ربه في هذه الحال كما ذكره في تلك الحال ويقول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، فلم يكن في قوله اذكرني عند ربك ترك لواجب ولا فعل لمحرم حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين، وكان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هذا وقد كان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هذا ظلما له، فلما علمهم ببراءته من الذنب مع علمهم ببراءته من الذنب. إلى هنا يا شيخ تكلم عن هذه المسألة. يكفي جزاك الله خير، نقل جدا. لكن قد يقول قائل ماذا نفعل بحديث لولا الكلمة التي قالها يوسف ما بضع السنين، أعتقد كذا الحديث. نعم، قد يقال يعني في هذا المقام عند الله طبعا فالأسباب لا، كما قال الشيخ سامي، فالأسباب لا ينفي التوكل، والأنبياء أعظم الناس توكلا وأخلص الناس توكلا واتخذوا الأسباب. الإشكال ليس إشكال، يعني تخريج لولا الكلمة التي قال يوسف لما لبث السجن بضع سنين، الكلمة ما هي؟ اذكرني عندهم. فهل يقال هنا عشان هو ما زال البحث يحتاج إلى إجابة عن هذا الحديث؟ نعم أحسن الله عليكم الشيخ، الحديث رواه بعض المفسرين، نعم، الطبري وابن كثير، وقال عنه ابن كثير أنه ضعيف جدا ولم أجد من صححه من العلماء والمحدثين. الشيخ عبد الله مسعود، الشيخ عبد الله على كل حال لم يدخل. على كل حال يا شيخ نواف، إن كان الحديث ضعيفا فهذا أنت لا إشكال عليك شيخنا، لكن فيما أعرف أن الحديث قد صححه قوم، وأظن أن الشيخ ناصر ذكره، فهل يصح أحد لهذه المعلومة؟ أحسن الله عليكم شيخنا، طلبتم مني قبل درس قبل الماضي. أبو عي طارق، دكتور طارق. طارق، نعم. تخرج هذا الحديث. نفس المسألة. طيب، وش كلام معك طويل يا شيخ طارق؟ الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة ذكر الحديث الذي قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث. طيب. حكم عليه بالنكارة. نعم. وساق كلام بن كثير في التفسير وفي التاريخ وأنه نعم. أنه منكر. نعم. وأيضا الشيخ القاسمي في محاسن التأويل نعم. سورة يوسف أيضا نقل كلام بن كثير في الحديث ثم علق عليه قائلا ولقد أجاد وأفاد رحمه الله، أي أنه وافق بن كثير في تضعيفه. نعم. ولم أجد من المعاصرين من صحح الحديث إلا الشيخ الأرناؤوط عبد القادر شعيب. الشيخ شعيب في الجامع كان الأصول في تخريجه لأحاديث فاتني هو ذكر المصدر، ولكن قرأت الشيخ الأرناؤوط أنه صحح حسن الحديث، عفوا حسنه. على كل إذا كان حديث باطل أو ضعيف منكر كما نقل الشيخ نواف في شيخ طارق لا إشكال من كثير، لكن الإشكال فقط كيف يخرج الحديث عند من حسنه أو أثبته. بكل حال قد يقول قائل على القول بتصحيح الحديث، على القول وتصحيح الحديث قد يكون هذا يعني من باب يعني تخريج أن مقام يوسف عليه السلام إنما هذا يعني تأديب من ربه عز وجل أن في هذا الموقف أن لا يقول هذا القول. طبعا هذا التخريج قد يلتبس لمن يصح الحديث، وبكل حال لمن الحديث منكر، ف فالكلام واضح. وشكرا لكم يا شيخ نواف وشيخ طارق على شيخ البحثين الطيبين، وهذا البحثان ارسل الدكتور ماجد حتى يضمان في القائمة البحثية. الشيخ عبد الله المسعود حاضر؟ يبدو أنه لم يحضر يا شيخ. أبدا. إذن كفانا شيخنا حفظك الله. نعم يا شيخ راشد. من باب الإضافة فقط إلى ما ذكره الإخوة جزاهم الله خيرا، نعم. أن بعض الباحثين ممن ألف في قواعد الترجيح عند المفسرين، يعني إذا ذكرت عدة أقوال، فمن القواعد التي يذكرونها في الترجيح، نعم. أن القول الذي يكون فيه أي لا يكون فيه قدح في مقام النبوة يرجح على القدح، القول الذي يكون فيه نوع من القدح في أو اللمز في مقام النبوة. لعل هذا يعني قد يدخل هنا. لا شك لا شك لا شك. لكن في بعض النصوص أعتقد في نفس قصة يوسف فيما أذكر في قوله تعالى حتى في آخر السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قالوا إثبات اليأس العادي أو النوع من الملل لا يقدح، لأن التخريج بأن الذين يأسوا أقوامهم هم أقوامهم فيه تكلف. أعتقد واضح الكلام يا أخوان. يعني أحيانا يصرف النص عن ظاهره عن القول الصحيح من باب تحاشي القدح، وما يسمى قدح طبعا، مثل ما قال بعض العلم متى نصر الله، قال عند هذه الآية استفهام استبطاء، يعتري الإنسان ما يعتريه من تأخر النصر، وليس هذا من باب القدح. وعلى كل حال شيخ راشد هذا كلام طيب. من ذكر هذه القاعدة يا شيخ راشد؟ مرجع قديم ولا حديث؟ شيخ راشد شيخ ماجد شيخ راشد نعم قلنا من المؤلف من الذين ألفوا في قواعد الترجيح عند المفسرين الدكتور حسين الحربي. هل شيخ راشد أثابك الله، نعم. هذه فائدة، نعم. نفيسة. هل عزاها الشيخ الدكتور حسين أثابه الله إلى أحد؟ الآن لا أتذكر، أنا قرأتها قديما يعني لا هو لغيره من الباحثين بذلك. لعلنا نراجعهم. لعلك تراجع الفائدة هذه حتى لا نقدح في حفظك وضبطك. جزاكم الله، أبشر بإذن الله إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا للشيخ طارق والشيخ نواف والشيخ راشد ولجميع الأخوان جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ راف. نعم. طلبتم مني تذكيركم بمقولة الإمام أحمد في مقدمة كتاب الزهد. إيه نعم نعم. سمعت أبا عبد الله، هل أقرأها لكم؟ طيب. أنا عندي الآن ضيوف لكن الآن يقدم. تفضل شيخ الكريم. سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وذكر أخلاق الورعين. من قال المروزي؟ الذي قاله المروزي المروزي هنا أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي يقول قال سمعت أبا عبد الكريم عفوا نعم شيخنا تفضل نعم تفضل المروزي إلى مرو والمروزي إلى مرو الشاه فيما أذكر في اللباب. نعم يا شيخ عبد الكريم تفضل رعاك الله. نعم قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وذكر أخلاق الورعين فقال أسأل الله أن لا يمقتنا أين نحن من هؤلاء. إذا كانت هذه مقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما ذكر عنده أخبار الورعين قال أسأل الله يمقتنا أين نحن أولئك، أين نحن من تلاميذ الإمام أحمد، الله نسأل الله جميعا أن لا يمقتنا وأن نرفع درجاتنا ويعلي مقامنا وأن يزقنا العلم النافع وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. آمين آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.